بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فما نزال في شرح كتاب أصول الفقه لشيخ مشايخنا العلامة محمد أبو النور زهير رحمه الله رحمة واسعة، وقد وصلنا في مباحث التخصيص إلى المسألة السابعة في إفراد فرد من أفراد العام بحكم العام. فحاصل هذه المسألة أن الحديث أو الآية إذا جاءت بلفظ عام ثم جاء خبر آخر يذكر حكم فرد من أفراد هذا العام، فهل يكون ذلك مخصصا لذلك العام؟ هل يكون ذكر هذا الفرد بحكم العام مخصصا لذلك العام؟ فالجواب أن الأصوليين على قولين، فجمهور العلماء على أن إفراد فرد من أفراد العام بحكم العام لا يخصص العام. فلو قلنا نجح الطلاب ثم قلنا لقد نجح زيد، لو قلنا لا تكرم المنافقين ثم قلنا لا تكرم ابن أبي ابن سلول ابن أبي ابن سلول، فهل ذكرنا لفرد من أفراد العام بعد ذكر العام مخصص لذلك العام؟ فالجواب أن ذلك ليس بمخصص، لأن التخصيص فرع التعارض، ولا تعارض بين ذكر العام وذكر فرد من أفراد العام مشمولا ومبينا فيه حكم العام. إنه لو ذكر بحكم غير حكم العام لوقع التعارض، ولكن الفرد من أفراد العام قد ذكر بحكم هو نفس حكم العام، فكأنه ذكر مرتين، مرة ذكر بدخوله ضمن أفراد العام، ومرة ذكر ذكرا صريحا مباشرا وحكم عليه بحكم ذلك العام. وذهب أبو ثور من الشافعية إلى أنه يخصص العام، لأن ذكره لا بد له من فائدة، وهذه الفائدة هي أن غيره ليس حكم غيره كحكمه. ولكن جمهور العلماء يردوا عليه بأن هذا من قبيل مفهوم اللقب، ومفهوم اللقب ليس بحجة. نقرأ كلام الشيخ رحمه الله، قال: إذا خصص فرد من أفراد العام بالذكر وحكم عليه بحكم العام، فهل يكون ذلك مخصصا للعام فيكون المراد به هذا الفرد فقط، أو لا يكون مخصصا له بل يعمل بالعام في هذا الفرد وفي غيره؟ اختلف الأصوليون في ذلك على قولين. القول الأول وهو لجمهور العلماء أن إفراد فرد من أفراد العام بحكم العام لا يخصص العام. القول الثاني وهو لأبي ثور من الشافعية أنه يخصصه بهذا الفرد فقط. أبو ثور من أصحاب الشافعية، وإن كان قد استقل بنفسه لكنه في منشأ أمره كان من أصحاب الشافعي فنسب إليه، وهو الذي ينقل عنه المذهب القديم صاحب الإمام الشافعية في العراق، فهو من الشافعية وإن كان قد خالف الشافعية في كثير من المسائل، بحيث نسب إليه مذهب حيث صار له مذهب مستقل عن الإمام الشافعي، لكنه يعود وينسب إلى الشافعية. هذا الإمام رحمه الله قال إن ذكر هذا الفرد لابد له من فائدة، وهذه الفائدة هي أن مفهومه المخالف يدل على نفي الحكم عما عداه من أفراد العام. هذه المسألة ينبغي إذن أن تفرض فيما إذا كان هذا الفرد ليس له مفهوم مخالفة، كما ذكرنا من الأمثلة قبل قليل، نجح الطلاب ثم قلت نجح زيد، أكرم العلماء ثم قلت لك أكرم العالم الفلاني، ذكرت اسما من مثلا أكرم مشايخنا ثم قلت لك أكرم الشيخ حسين من علمائنا ومشايخنا. طيب، ذكر فرد من أفراد العام بحكم العام لا بحكم آخر غير العام، ومن هنا انتفت المعارضة التي توجب التخصيص، لأن التخصيص فرع المعارضة ولا معارضة، لأننا لا نفرد هذا الفرد بحكم آخر غير حكم العام، فبالتالي لا يصح أن يكون إفراد هذا الفرد مخصصا لذلك. طيب لماذا نفرد؟ فلماذا نفرد؟ لأسباب، قد يكون إفرادنا لهذا الفرد لمزيد الاهتمام أو لتركيز العناية وتوجيه العناية نحوه، أو من باب ورود ما يدعو إلى ذكره، كما في شاة ميمونة أو شاة مولاة ميمونة، قال هل أخذتم إهابها فانتفعتم به، فهذا ليس فيه تخصيص حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر بشاة ميمونة بكون هذا الإهاب إهاب شاة ميمونة، وإنما مر بشاة ميتة أو ميتة فقال هل وهي لميمونة، صادف أنها لميمونة أو لمولاة ميمونة، فقال هل أخذتم إهابها فانتفعتم به، فوجد ما يدعو، حصلت حادثة تدعو إلى ذلك. فليس المراد من هذا تخصيص العموم الموجود في قوله أيما إهاب دبغ فقد طهر أو طهر. قال رحمه الله الأدلة، استدل الجمهور بأن التخصيص إنما يكون عند المخالفة، والخاص هنا لا يخالف العام في الحكم لأن حكمهما واحد، وليس بينه وبين العام منافات لأنه بعض منه، والبعض لا ينافي الكل، وحينئذ فلا مقتضي للتخصيص، فامتنع التخصيص به لعدم وجود المقتضي. فإفراد فرد بحكم العام لا ينافي ذلك العام لأنه موافق له في حكمه، وكل ما هو موافق للعام في حكمه لا يخصصه، لأن التخصيص فرع المنافاة والتعارض. فإفراد فرد بحكم العام لا يخصصه وهو المطلوب. بهذا يقرر الدليل على الصياغة المنطقية. قال واستدل أبو ثور بأن تخصيص الفرد بالذكر ليس له فائدة إلا قصر الحكم عليه. قلنا لا، هذا غير مسلم، قد يكون لسبب من الأسباب التي ذكرناها قبل قليل. ومفهوم المخالفة متى يعمل به؟ إذا لم يكن من فائدة لذكره إلا نفي الحكم عما عداه، وهنا الأمر على خلاف ذلك، لأن ذكره له فوائد عديدة وليس من بينها نفي الحكم عما عداه. قال وذلك يدل بمفهومه المخالف على نفي الحكم عما عداه من أفراد العام، فيكون بين الخاص والعام منافات، لا بمنطوقه ولا بمفهومه الموافق، بل بمفهومه المخالف، وحينئذ فالمقتضي للتخصيص موجود وهو مراعاة مفهوم المخالفة، فيكون الخاص باعتبار مفهومه المخالف مخصصا للعام، والتخصيص بالمفهوم جائز كما تقدم. نوقش هذا بأن هذا الذي يقوله أبو ثور ويعتمد عليه مفهوم لقب وهو مردود اتفاقا، ولا عبرة بمن خالف. هناك أبو بكر الدقاق وبعض من نسب إليه لكنه لا عبرة بمخالفتهم. ولو فرض أن المفهوم قد تحقق فيه مفهوم المخالفة المعتبر، فجوابنا على ذلك أن محل النزاع إنما هو مجرد ذكر الفرد من غير نظر إلى ما يتبعه من المفهوم. لو أردت أن تخصص العام بالمفهوم فلك ذلك لو كان له مفهوم، فالتخصيص حينئذ يكون بالمفهوم لا بالفرد. أما الفرد من حيث هو فرد من أفراد العام فلا يكون مخصصا للعام. وقولنا فرد يعني معناه يقتضي عدم النظر إلى الصفة، إنما ينظر فيه إلى كونه فردا من أفراد العام الذين ينطبق عليهم حكم العام، فلا ينظر فيه إلى الصفة، إنما ينظر فيه إلى الشخص، إلى الذات، إلى الفردية. لذلك لم يقيدوا بكونه إذا لم يكن له مفهوم مخالفة بأن كان كاللقب، لأنه من حيث كونه فردا لن يكون إلا لقبا أو كاللقب. قال: والقول بأن ذكر الفرد لا فائدة له إلا قصر الحكم عليه ممنوع، لأن الفائدة قد تكون هي التنبيه على أن هذا الفرد مخالف، لأن الفائدة قد تكون هي التنبيه على أن هذا الفرد لا يجوز إخراجه من العام، لأن حكم العام ثابت له قطعا بخلاف غيره من الأفراد التي لم تذكر فإنها محتملة للإخراج. قد تكون فائدة ذكر الفرد التنصيص على دخوله في العام بحيث يمتنع إخراجه بعد ذلك، فيكون له مزية كما هو الحال في مزية ذكر سبب النزول. سبب النزول صورة السبب قطعية الدخول كما ذكرنا، فلا يجوز أن يأتي عالم بعد ذلك ليخرجها على ما هو المشهور المعتمد. وكذلك ذكر هذا الفرد يجعل حكم العام ثابتا له قطعا بحيث يمتنع أن يأتي بعد ذلك من يخرجه بنوع من أنواع التأويل. قال المثال: قوله صلى الله عليه وسلم في شاة مولاة ميمونة، هذا الذي في الصحيحين أن شاة لمولاة ميمونة، وقد مر عليها فوجدها ميتة، هلا أخذوا جلدها فانتفعوا به، يعني هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به. هذا الحديث في الصحيحين. دباغها طهورها، هذا ليس من تتمة حديث شاة ميمونة أو شاة مولاة ميمونة، بل رواه أحمد وأبو داود رحمهما الله. ورواه أحمد بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في غزوة تبوك على أهل بيت فإذا قربة معلقة، فسأل الماء فقالوا له: يا رسول الله إنها ميتة، فقال: دباغها طهورها. ورواه مسلم في صحيح من قصة أخرى في حديث أبي الخير، والحديث مروي عن ابن عباس، فقال صلى الله عليه وسلم: دباغه طهوره، في حديثة أخرى غير حادثة شاة ميمونة. نعم. طيب، على كل حال الشيخ دمج الحديثين، المعنى ثابت أنه أن دباغ الجلد طهور له أو طهور له، دباغها طهورها. إذن هذا الحديث هل أخذتم إهابها فانتفعتم به، هل يتعارض مع قوله عليه الصلاة والسلام: أيما إهاب دبغ فقد طهر، الذي رواه مسلم؟ فالجمهور يقولون إن الحديث الثاني يؤخذ به على عمومه: أيما إهاب دبغ فقد طهر، فكل جلد للميتة يطهر بالدباغ من غير فرق بين مأكول اللحم وغير مأكوله، من شاة مر بشاة، فيكون إذن التخصيص يأتي من هذه الجهة، أنه الدباغ يطهر الجلد جلد الميتة إذا كانت شاة، أما جلد الميتة التي تكون غزالا أو فرسا أو حمارا أو إلى آخر ما هنالك فلا يطهرها الدباغ، ولكن الجمهور على خلاف ذلك. وحتى إن القاضي أبا شجاع رحمه الله يقول جلد الميتة يطهر بالدباغ إلا أو بالدبغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد، أو جلود الميتة تطهر بالدباغ، جلود الميتة كل أنواع الميتة إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر. فأخذ الشافعية بعموم الحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر أو طهر، سواء كان إهاب مأكولة اللحم أو إهاب غير مأكولة اللحم. قال وأبو ثور يقول إن الحديث يحمل على جلد مأكول اللحم فقط ولا يتعداه إلى غير مأكول اللحم، أو يحمل على الشاة فقط، حتى مو بس على عموم مأكول اللحم، مأكول لحم شاة وغير شاة، أو يحمل على الشاة فقط دون غيرها من مأكول اللحم كالبقر والإبل. المسألة الثامنة في عطف الخاص على العام. اختلف الأصوليون في عطف الخاص على العام هل يكون مخصصا للعام على قولين. القول الأول وهو لجمهور الشافعية واختاره البيضاوي أن عطف الخاص على العام لا يخصص العام بهذا الخاص، بل يكون العام باقيا على عمومه. القول الثاني وهو لجمهور الحنفية أن عطف الخاص على العام يخصصه ويجعله مرادا به ذلك الخاص. هذه المسألة من المسائل التي تحتاج إلى تحرير في صياغتها وبيانها. أشار إلى ذلك الإمام الزركشي رحمه الله وأطال النفس في الحديث عنها الإمام تاج الدين السبكي في رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب وغيرهم ممن يعني تكلم فيها. قال الإمام الزركشي إذا علمت هذا بعدما ذكر المسألة طرفا من المسألة، قال فاعلم أنه قد اختلفت طرق الأصوليين في ترجمة هذه المسألة، فمنهم من ترجمها كما ذكرنا وادعى أنه الصواب، وهو قد ترجم المسألة فقال المسألة الرابعة أن المعطوف إذا كان خاصا لا يوجب التخصيص المذكور في المعطوف عليه عند أصحابنا. المعطوف إذا كان خاصا لا يوجب التخصيص المذكور في هذا المعطوف الخاص في المعطوف عليه عند أصحابنا، ويوجبه عند الحنفية وقيل بالوقف. هذه الأقوال الثلاثة. لنا أن العطف لا يقتضي الاشتراك في الأحكام، ومثال المسألة الحديث لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. المسألة مفروضة في هذا الحديث، حتى إن الشيخ العلامة محمد بخيت المطيعي رحمه الله يقول إن ثقات مذهب الحنفية صرحوا بأن هذه المسألة لا توجد في كتب الحنفية، ويشير إلى ذلك ابن الهمام في التحرير في كتابه التحرير. وإنما استنبط غير الحنفية من الخلاف بين الحنفية والشافعية في قوله عليه الصلاة والسلام ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده على الوجه الذي سنذكره مسألة أصولية عبر عنها بعضهم بقوله عطف العام على الخاص لا يخصص، وبعضهم إنه يخصص، وبعضهم بأن العطف على العام لا يوجب العموم، وبعضهم بأنه كلما عم المعطوف عليه عم المعطوف، وهو بمعنى الثاني. وعبر الكمال بن الهمام بأن الجملة الناقصة إذا عطفت على ما قبلها تقيد بالقيود التي قيد فيها بها إن عاما فعام. والحاصل أن العنوان عطف الخاص على العام ليس بعنوان سديد، عنوان مشكل، لأنه سيشمل مسألة لا يقول بها أحد، مسألة لا يختلف فيها أحد. قال: ما لو قال لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده بحربيا، وإيش العنوان؟ عطف الخاص على العام. طيب، لا يقتل مسلم بكافر، عام مسلم عام وكافر عام، ولا ذو عهد في عهده، هذا أيضا عام. طيب متى يعني وأين سنجد التخصيص؟ لو قلنا فأين عطف الخاص على العام؟ لا يوجد خاص معطوفا على العام، معطوف على العام، ليس بين أيدينا خاص معطوف على العام. لا يقتل مسلم بكافر، الكافر عام المسلم عام، ولا ذو عهد في عهده، ليس هناك خاص، فأين الخاص؟ الخاص مقدر. ولا ذو عهد في عهده بكافر حربيا أو بحربيا. عنوان المسألة إيش؟ عنوان المسألة عطف الخاص على العام، هذا سيصدق في صورة ما إذا كان الخاص مذكورا، وفي صورة ما إذا كان الخاص مقدرا غير مذكور. فإذا كان الخاص مذكورا فقيل لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده بحربي، فإنه لا يقول حينئذ أحد باقتضاء العطف على العام العموم، حتى لا يقتل المعاهد بكافر حربيا كان أو ذميا. يعني كيف هذا؟ ولا يقتل مسلم بكافر، كافر عام، ولا ذو عهد في عهده بحربي، حربي خاص، الكافر يكون حربيا ويكون غير حربيا، فالحربي خاص بالنسبة للكافر العام. فإذا قلنا إن عطف الخاص على العام لا يخصص، إذا قلنا إنه يخصص العام أو لا يخصص العام، إذا جعلنا ذلك شاملا لصورة التصريح بذلك الخاص، فإنه لا يقول أحد حينئذ بأن عطف الخاص على العام يوجب العموم. يعني لأننا لو قلنا بالعموم، لو قلنا لما قتل المعاهد بكافر حربيا كان أو ذميا، يعني لو قلنا إن عطف ذو عهد في عهده بحربيا الخاص على العام سيجعل هذا الخاص عاما، لما كان أحد قائلا بذلك، إنه لا يقول أحد إن المعاهد لا يقتل بالكافر حربيا كان أو ذميا، فإن المعاهد إذا قتل معاهدا مثله قتل به باتفاق. ومن هنا فالعنوان مشكل، مشكل ومهم، هذا العنوان مشكل ومهم. ومنهم من ترجمها يقول الشيخ كالإمام فخر الدين، فخر الدين والبيضاوي والهندي وغيرهم، بأن عطف الخاص على العام لا يقتضي تخصيصه. وناقشهم النقشواني وغيره بأن هذه عبارة تشمل صورتين إلى آخر كلامه. الحاصل أنه لابد أن يؤول العنوان ويحمل على صورة يجري فيها الخلاف. لذلك الشيخ ياسين سويلم رحمه الله قال: هذا هو النوع الرابع من الأنواع التي لا تخصص، أو لا تخصص على الأصح، لا تخصص على الأصح، وهو عطف، لا تخصص على الأصح، وهو عطف الخاص على العام بأن كان المعطوف عليه اسما عاما لا يقتل مسلم بكافر، هذا المعطوف عليه اسم عام. والمعطوف هو ذلك الاسم بعينه، ولا ذو عهد في عهده بكافر، لكن بعد تخصيصه بصفة النحوية ولا ذو عهد في عهده بكافر حربي، بشرط أن لا يكون مذكورا في الكلام، إنما يكون مقدرا. وهذا هو المراد بموضوع المسألة، لا ظاهر التعبير بعطف الخاص على العام، لأنه أعم من موضوعها، أعم من موضوعها. لذلك هو الشيخ يعني قال بعدما ذكر كذلك العراقي، ذكر كلاما قال: فكأن هذه المسألة ذكرت من أجل هذا الحديث، معنى كلامي أن هذه المسألة ذكرت من أجل هذا الحديث. يعني والعراقي يقول يعني لو لم إذا لم يكن بين أيدينا إلا هذا المثال، فكلام من اعترض على هذه المسألة وأنكر وجودها كلام صحيح. لذلك ابن الحاجب رحمه الله في المختصر ما عبر عنها بهذا، عبر بالحديث مباشرة، ما عنون للمسألة، ما عنون للمسألة، لما يرد على العنوان من الإشكالات التي أطال في بيانها الإمام تاج الدين السبكي رحمه الله في رفع الحاجب. طيب، إذن المسألة هذا في كتابه صفوة البيان، شرح المنهاج، شرح المنهاج هذا الذي طبع من سنتين، صفوة البيان هذا في هذه الطبعة، صفوة البيان شرح كتاب منهاج الوصول إلى علم، كان قد طبع له من 30 سنة وأكثر، مختصر صفوة البيان، وهذا صفوة البيان. إذن هذه المسألة: ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. الحديث هذا بهذا اللفظ أخرجه أبو داود وأحمد وغيرهما، ولم يخرجه البخاري ولا مسلم ولا. أما البخاري فقد أخرج: ألا لا يقتل مسلم بكافر، أخرج الجملة الأولى، لكن الجملة الأولى لا إشكال فيها، والإشكال في عطف الجملة الثانية على الجملة الأولى. وبين ذلك الإمام ابن السمعاني رحمه الله في القواطع في أصول الفقه، أن المسألة مفروضة في هذا الذي ذكرناه، فيما إذا عطفت جملة على جملة قبلها وكانت الجملة الثانية محتاجة إلى تقدير، فالحنفية يعممون التقدير، يجعلون هذا الأمر المضمرة المقدرة عاما، والشافعية يكتفون بأقل ما يرفع الإجمال، فلا يعممون، لا يجعلون المضمرة المقدرة عاما. ولذلك فإن الحنفية يقولون: لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده بكافر. قالوا: ولا بد من أن يخصص قوله ولا ذو عهد في عهده بكافر بالحربي، لأن الذمي لو قتل مسلما لقتل به، ولو قتل ذميا أو معاهدا مثله لقتل به، فلا بد إذن أن يخصص هذا العموم. فإذا خصص عموم ولا ذو عهد في عهده بكافر، عاد هذا التخصيص وأثر على العموم المذكور في الجملة الأولى، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر، يرى قد أريد به لا يقتل مسلم بكافر حربي. فإذا قتل المسلم كافرا ذميا أو معاهدا قتل به، لأن مذهبهم أن النفس بالنفس، سواء كانت هذه النفس مسلمة أو كافرة، ما لم تكن مهدرة، ولا تكون مهدرة إلا إذا كان الكافر حربيا. أما الكافر المعاهد أو الذمي أو المستأمن فنفسه محترمة معصومة. قال الشيخ أبو محمد أبو النور رحمه الله: مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. فلفظ كافر عام لأنه نكرة واقعة في سياق النفي، لا يقتل مسلم بكافر، فهو عام وشامل للحربي والمستأمن والذمي. وقد عطف عليه قوله صلى الله عليه وسلم: ولا ذو عهد في عهده، وهو خاص لأنه فرد من أفراد الكافر. هذا ولا ذو عهد في عهده، هذا فرد من أفراد الكافر. فهذا العطف لا يقضي بتخصيص العام وهو الكافر بالحربي المقدر في الجملة الثانية. وتوضيح المسألة: أن الشافعية استدلوا بهذا الحديث على أن المسلم لا يقتل بالكافر مطلقا، سواء كان حربيا أو ذميا أو معاهدا أي مستأمنا. وقالوا في وجه الاستدلال إن لفظ كافر عام يتناول الجميع، فكان عدم قتل المسلم بالكافر ثابتا في الجميع، وجعلوا قوله عليه الصلاة والسلام: ولا ذو عهد في عهده، كلاما مستقلا. هذا الذي ذكره أبو عبيد في الغريب وأيده أبو إسحاق المروزي شيخ الشافعية. قالوا: من الذي قال لكم إن هذا الحديث داخل في هذه المسألة؟ هذا الحديث غير داخل في المسألة أصلا، فإن قوله ولا ذو عهد في عهده كلام مستقل عما سبق، كلام مستقل عما سبق، يفيد باعتبار ذاته ولا يحتاج إلى تقدير. يعني المسألة مفروضة فيما إذا كان المعطوف محتاجا إلى تقدير، فالحديث الذي يقول ولا ذو عهد في عهده كلام، هذا كلام تام انتهى، بس ما يحتاج إلى تقدير. وما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير، لأن الإضمار خلاف الأصل. طيب، فما معنى الحديث ولا ذو عهد في عهده؟ قال: معنى الحديث أن المعاهد لا يقتل ما دام محافظا على العهد الذي بيننا وبينه، فإذا نقض العهد فإنه يقتل، ولا يصح أن نمتنع عن قتله بسبب عهده القديم السابق. المعاهد لا يقتل ما دام مقيما في عهده، ما دام محافظا على عهده، فإذا خرج على هذا العهد ونقض هذا العهد وحرض على المسلمين مثلا، أو تجسس عليهم، أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، أو نحو ذلك مما ينقض به العهد، فإنه يقتل حينئذ. ولا يقال إن هذا معاهد لا يقتل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته فأنا خصمه وحجيجه يوم القيامة. لأن هذا لم يبق معاهدا، فقد خرج من ظرفية العهد أو المعاهدة التي بيننا وبينه. ذو العهد لا يقتل ما دام مقيما في العهد، فإذا خرج عن هذا العهد قتل. فالكلام مستقل لا يحتاج إلى تقدير. قال: والمقصود منه النهي عن قتل المعاهد ما دام في عهده فقط، دفعا لما كان يتوهم من أن المعاهد لا يقتل أبدا، سواء كان في العهد أو بعد العهد نظرا لما أخذ من العهد. فبين الحديث أن النهي عن قتل المعاهد خاص بوقت العهد فقط، فإذا انتهى وقت العهد فلا ينهى عن قتله. يعني هذا قد يكون تصوره في الذمي قليلا أو نادرا، لكن هذا تصوره في المستأمن واضح جدا. أننا أعطينا رجلا كافرا حربيا أمانا أن يدخل بلاد المسلمين سنة، فإذا انتهت السنة ورجع إلى فيخرج، فإنه يخرج. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، فإذا بلغ مأمنه صار حربيا يحل لك دمه وماله. وكذلك هذا المستأمن أمنته سنة ثم أخرجته وبلغته مأمنه في ديار الكفر، فإذا رأيته بعد يوم من بلاغه مأمنه فلك أن تقتله وتأخذ ماله غنيمة لأنه كافر حربي. قال: أما الحنفية فقد قالوا إن المسلم يقتل بالمسلم وبالذمي وبالمستأمن، لكنه لا يقتل بالكافر الحربي وهو الذي لم يعط له أمان من المسلمين لا على نفسه ولا ماله. وقالوا في توجيه الحديث إن قوله عليه الصلاة والسلام ولا ذو عهد في عهده ليس كلاما مستقلا، قصد به النهي عن قتل المعاهد ما دام في عهده، لأن ذلك لا يفيد فائدة جديدة. هكذا ادعى الحنفية، قال: ما فائدة أن تقول إن المعاهد ما دام معاهدا لا يقتل؟ هذا أمر معلوم، ضرورة أن ذلك معلوم ومعروف لقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فهو إذن لابد أن يفيد فائدة جديدة، فهو إذن كلام مرتبط بما قبله، قصد به بيان حكم القصاص عند قتل المستأمن، ما لا علاقة له بقتل المعاهد وعدم قتله. ونحن نتكلم قتل المعاهد في عهده، هذا أمر لا علاقة له بالقصاص. قل: لا لا، إن الحديث مرتبط، هذه الجملة مرتبطة بما قبلها، والجملة التي قبلها تتحدث عن القصاص، فكذلك هذه الجملة تتحدث عن القصاص، وما دام الأمر متعلقا بالقصاص فلا بد من تقدير. نحن نفينا التقدير والإضمار لأننا قلنا أن هذه الجملة لا علاقة لها بالقصاص، إنما تتحدث عن قتل المعاهد ما دام معاهدا، وعدم منع قتله إذا خرج عن العهد. ومن المتفق عليه أن المعاهد إذا قتل معاهدا مثله فإنه يقتل به، كما أنه إذا قتل ذميا فإنه يقتل به كذلك، فلا يكون كل من هذين الأمرين مرادا. إذن الحنفية، نحن الآن نكمل تتمة دليل الحنفية أو كلام الحنفية، يقولون: إذن لا بد من تقدير ولا ذو عهد في عهده بكافر، نقدر الكافر، لكن من المعلوم أنه لا يصح أن نقدر الكافر بعمومه، لأن الذمية إذا قتل ذميا قتل به، والمعاهد إذا قتل ذميا قتل به، وكذلك إذا قتل معاهدا قتل به. كمان فلا يكون كل إذن من هذين الأمرين مرادا من الحديث اتفاقا، فتعين إذن أن يكون الكافر الذي لا يقتل به المعاهد هو الحربي. فلذلك لا بد من التخصيص، أن نقول: ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر حربي، وإذن يكون تقدير الكلام: ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر حربي. وبما وما دام قد ثبت هذا التخصيص للمعطوف فينتقل إلى المعطوف عليه، لأن المعطوف والمعطوف عليه يشتركان في متعلقات العطف. قال: وبما أن العطف يقتضي مشاركة كل من المعطوف والمعطوف عليه في المتعلقات كالحال والصفة والظرف والجار والمجرور، هذا مر معنا في مسألة الاستثناء، كما يقتضي المشاركة بينهما في حكم الإعراب من الرفع والنصب والجر، إذن يكون المعطوف عليه في الحديث وهو قوله عليه السلام: لا يقتل مسلم كافر، مشاركا للمعطوف وهو قوله: لا ولا ذو عهد في عهدي بكافر حربي فيما قدر فيه، طبعا ليس ملفوظا بكافر حربي، فيما قدر فيه وهو بكافر حربي، إذن يكون مشاركا فيما قدر فيه، هذه المشاركة في التقدير فيما قدر فيه، عملا بقانون المشاركة. وبذلك يكون لفظ كافر في قوله عليه السلام: لا يقتل مسلم بكافر، مرادا به الكافر الحربي. طبعا هذا حتى وصلنا لفينا، فيأتي الآن ظاهرية الفهم فيقولون: لقد خالف أبو حنيفة الحديث، فنأخذه بقولي بالحديث ولا نأخذ بقول أبي حنيفة، هم رجال ونحن رجال، وقد صح عن الآئمة إمام الشافعي وغيره، إذا صح الحديث فهو مذهبي. أتريد أن تأخذ بحديث رسول الله أم بقول أبي حنيفة؟ قل: لا، أبو حنيفة ما خالف الحديث، هو أول الحديث، أول الحديث تأويله عندنا نحن الشافعية غير مقبول، تأويل بعيد أو غير مقبول، نعتبره تأويلا باطلا، نعتبره تأويلا بعيدا، لكن تأويله عنده صحيح، بالنسبة إليه التأويل صحيح، وبالنسبة إلينا تأويله غير صحيح، فلا يطلق أنه خالف الحديث، وإنما نقول خالف ظاهر الحديث، ظاهر الحديث أنه لا يقتل مسلم بكافر، أو نقول أول الحديث، التعبير الأدق نقول لقد أول أبو حنيفة الحديث وخصص هذا العموم ولف هذه اللفة حتى خصص هذا العموم. قال وبذلك يكون لفظ كافر في قوله عليه السلام لا يقتل مسلم بكافر مرادا به الكافر الحربي، فيكون الحديث إنما دل على أن المسلم لا يقتل بالحربي فقط ولا يدل على عدم قتله بالمستأمن والذمي، وأيضا أبو حنيفة لم يفعل ذلك إلا لأمر مهم، وهو أن هذا الحديث في الحقيقة مخالف عنده لعموم القرآن، والعموم عنده من قبيل القطعي، الله يفتح عليك، فبالتالي هذا الحديث آحاد، وهذا الحديث المخالف لعموم القرآن عند أبي حنيفة مردود، إنه مخالف لعموم القرآن القطعي، والقطع والعمومات عنده قطعية. لذلك الشيخ بخيت رحمه الله قال على أن الحنفية لا يحتاجون إلى مثل هذا الوجه كثيرا، بل يكفي الاستدلال بعموم الآيات في القصاص، كتبنا عليهم في أن النفس بالنفس كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد عموم، قال يكتفون يكفي الاستدلال بعموم الآيات في القصاص، وأن هذا الخبر لا يصلح للمعارضة عندهم لأنه خبر آحاد لا يخصص عام الكتاب والسنة المتواترة، فلا بد من تأويله بما يوافقها، فيأتي شخص غافل عن أصول الحنفية ليتهجم على أئمتنا الحنفية ويدعي أنهم يردون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جاهل بهذه الأصول. لذلك من حرم الأصول حرم الوصول، أصول الأدب مع الله وأصول الفقه، أصول الفهم التي يفهم بها الكتاب والسنة. قال والآيات القرآنية صريحة في قتل المسلم بالذمي والمستأمن، مثل قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقوله تعالى وكتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، كما أن السنة قد ثبت فيها ما يدل على أن المسلم يقتل بالذمي، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بذمي وقال أنا أحق من وفى بذمته. إيش مين خرج الحديث عندك؟ مش حق سبق تخريجه، سبق تخريجه بس أنا والله نسيت أخرجه. وعندنا يعني عند الشافعي هذا غير ثابت، عند هذا بالنسبة للحنفية أنا أحق من وفى بهذا، يعني فلا بد أنهم إما أن يطعنوا في إسناده أو يؤولوا أو أن يعتبروا مثلا منسوخا، يحتاج إلى مراجعة. وقال علي كرم الله وجهه وإنما أعطوا العهد لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا، ولكن الشافعية أجابوا عما قاله الحنفية بأننا لا نمنع أن يكون العطف مقتضيا للمشاركة في المتعلقات، ولكن نقول إذا كان الكلام مستقلا، صحيح كلامكم العطف يقتضي المشاركة، لكن نحن نقول شيئا آخر، إذا كان الكلام مستقلا لا يحتاج إلى تقدير فلا شك أن التقدير فيه يكون خلاف الأصل، وخلاف الأصل لا يصار إليه إلا عند الضرورة ولا ضرورة هنا. وقد بينا فيما سبق أن قوله عليه الصلاة والسلام ولذو عهد في عهده كلام مستقل، وهو مفيد فائدة لم تكن معروفة لو لم يذكر هذا الكلام. كيف هذا؟ بيّن ذلك أبو إسحاق المروزي شيخ الشافعية، قال ذلك لأن المسلمين في صدر الإسلام كان بينهم وبين الكفار عداوة مستحكمة، وكان ذلك مقتضيا لقتلهم والانتقام منهم من غير فرق بين كافر وكافر. فلو اقتصر عليه الصلاة والسلام على قوله لا يقتل مسلم بكافر لكان ذلك حافزا للصحابة على القتل لكونهم لا يقتلون بمن قتلوه من الكفار، لا فرق بين الحربي والمعاهد. فأتبع لا يقتل مسلم بكافر، خلاص الكافر حربي معاهد عام. فربما سمع الصحابة ذلك فحملتهم العداوة المستحكمة القديمة على قتل كافر معاهد، فلذلك أتبع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقوله ولا ذو عهد في عهده. فأتبع الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الجملة بما قبلها ليبين لهم أنه لا ينبغي أن يكون ذلك حافزا لكم على قتل كل كافر، بل عليكم أن تراعوا العهد والذمة، فلا يقتل المعاهد ما دام في عهده. وبذلك يكون الكلام الأول باقيا على عمومه، فلا يقتل المسلم بالكافر مطلقا. وما ذكرت من الآيات والأحاديث فهو ليس على عمومه بل مخصوص بأدلة ليس هذا مقام ذكرها. والحاصل أن الكلام في قتل المسلم بالكافر إذا قتله من غير حق، إذا قتل المسلم الحربي فبارك الله فيه، لكن إذا قتل المسلم الذمية والمستأمنة فلا بارك الله فيه، ولكن لا يقتل به، يعني يكون قد ارتكب حراما ويودى ذلك الذمي ويطيب خاطر أهله ويعاقب ذلك المسلم الذي اعتدى على ذلك الذمي ولكن لا يقتل به. فليس معنى هذا الحديث أن قتل الكافر الذمي حلال، هذا ليس الأمر كذلك، هو يتحدث عن القصاص، المسلم إذا قتل مسلما فالقصاص أو العفو إذا رغب أهل القتيل ورضوا بذلك أو الدية إذا رضوا بذلك. أما الكافر إذا الذمي المعاهد إذا قتله مسلم فليس ثمة إلا الدية أو العفو، ولا يجب القصاص على المسلم بقتله لذلك الكافر، لأن المسلم أعلى من الكافر، ولا يكون الكافر سببا في قتله وإعدامه من الوجود. وإن كان المسلم قد ارتكب بذلك خطأ فهذا الخطأ لا يجب قتله. وهذا الأمر يبين لنا حكم المسألة، والمسألة على كل حال من الأمور التعبدية لأن هذا من الحدود التي لا يجري فيها القياس. الله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم.